الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع في تدارس كتاب الغسل من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وقد بلغنا وإياكم إلى تبويبه في قوله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. ومناسبة هذا الباب لما كانت الجنابة توجب الطهارة الكبرى، فإنه ليس معناها أن المسلم ينجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما يأتي في الصحيحين: إن المؤمن لا ينجس. ولو أوجبت الجنابة عليه الطهارة الكبرى والحدث الأكبر، فهذا الجنب ما الشأن في عرقه وما الشأن في ريقه؟ كلاهما طاهر، وإنما الجنابة في خروج هذا الماء الغليظ دفقا بشهوة بلذة، وإلا فالمني في نفسه طاهر والحمد لله، كما دلت عليه الأدلة في الشرع وفي النظر، وكما عليه جماهير العلماء. فأما في الشرع فكما سبق أن المني يصيب ثوبه عليه الصلاة والسلام ويكون لزجا، فتخففه عائشة رضي الله عنها بالماء، ويخرج النبي يصلي في ثوبه وفيه البقع تراها عائشة رضي الله عنها، وإن كان يابسا تحكه بظفرها، فدل على طهارته. ومن النظر أيضا أن المني منه يركب الآدمي ومنه يركب خلقه، فليس المني والحالة هذه نجس. ما حكم عرق الجنب؟ لا بأس، بل الحمار عزكم الله ومثله كلب الصيد، كلب الحراسة، عرقها لا ينجس المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار بحائل وبدون حائل، وأباح للأمة اقتناء كلب الصيد وكلب الحراسة، كلب الزرع، ولم يذكر فيما يوجب غسل الإناء إلا ولوغها فيه، تغسل 7 مرات أولاهن بالتراب كما جاء في رواية مسلم في الصحيح، وتعم البلوى بها. ولا شك أنها تلامس الثياب والأجساد في عرقها، ولم يؤمر الناس من ذلك أنهم يتوضأوا أو يغسلوا ما أصاب من عرق هذه النجاسات التي عمت بها البلوى راكبيها وملامسيها. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: أخبرنا يحيى، قال: أخبرنا حميد، قال: أخبرنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. اللاقي رسول الله والملقي أبو هريرة. قال: فانخنست منه، والانخناس هو انسراق في نفسه بسرعة وبخفية، خرجت من طريقي مسرعا فذهبت فأغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله. وهكذا قاله يقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع من الناس ما يستنكره، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقد ورد عنه تعظيم الله جل وعلا بأنواع التعظيم، بالتسبيح إذا وقع من وقع في غلط، سواء غلط يتعلق بالعقيدة كما في الحديث أنه دخل عليه أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجهدت الأنفس وضاع العيال، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه. أتدري ما شأن الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وكما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، يطيلون المكث عندها يرجون البركة، ويعلقون أسلحتهم بها يرجون منها البركة وأن تمضي. فجاوزناها فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. إذن كبر الله لما سمع هذا الأمر العظيم الفظيع، الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما نهاهم انتهوا ولما حذرهم تحذروا وكفوا عن هذه الطلبة وزال عنهم هذا الأمر الذي كانوا يظنونه أمرا هينا بجهلهم لقرب عهدهم بالكفر والجاهلية. فقال ها هنا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وما غسل الميت يا أيها الإخوة إلا إكراما له، لا لأنه نجس في موته وفي بدنه، لا، هذا من وجوب إكرام الأحياء لهذا الميت، ولهذا أوجبت الشريعة تغسيله، فإن تغسيل الميت وتشييعه وقبلها تكفينه وبعدها دفنه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. ففي قوله إن المؤمن لا ينجس بوب عليه البخاري أن عرق الجنب طاهر، لأن من المجالسة ما قد يصاحبها عرق في المصافحة أو في مس الجسم الجسم. ثم قال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. الجنابة ليست مرضا ولا جربا ولا أمرا يوجب الحبس والانعزال، هذا معنى هذا التبويب، بل الجنب يمارس حياته لكن لا بد من اغتساله لأداء عبادة ربه في صلاته. قال وقال عطاء، وهذه من المقطوعات والمقطعات في البخاري، يحتجم الجنب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم وأباحت له الشريعة أفعاله كلها إلا ما نص عليه. ومما نص عليه في حق الجنب أن يمكث في المسجد كما في قول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ويجوز أن ينام على جنابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة وميمونة وغيرهما يصبح جنبا في رمضان، أن يطلع عليه الفجر وهو في جنابته من أهله ثم يغتسل ويتم صومه. والجنب ممنوع أيضا من الطواف بالبيت بإجماع العلماء، فإن الطهارة الكبرى شرط لصحة الطواف بجميع أنواعه. كم أنواع الأطوفة يا أخواني؟ كم هي؟ ولم أسأل عن تعدادها. ها؟ كم هي؟ أي عددها؟ لا. ها؟ لا. كم عدد الأطوفة؟ أنواع الأطوفة؟ أربعة زادت بعدك يا بعد حي. أنواع الأطوفة خمسة. أنواعها خمسة. طواف ركن في العمرة والحج. في الحج يسمى بطواف الإفاضة. النوع الثاني طواف واجب في النسك، وهو طواف الوداع على غير أهل مكة وعلى غير من كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، وعلى غير المرأة الحائض والنفساء. النوع الثالث طواف واجب في غير النسك، وهو طواف النذر. النوع الرابع طواف مستحب في النسك، وهو طواف القدوم في حق من ومن؟ في حق القارن والمفرد للمتمتع. النوع الخامس طواف النافلة، وهو المسمى بالسبع، يطوف بالبيت نافلة، فهذا سنة مؤكدة. سؤال عن سؤال، ما حكم طواف القدوم لأهل مكة؟ طواف القدوم لأهل مكة غير مشروع، ونص بعض أهل العلم على أنه بدعة ولا ينبني عليه أحكامه، فلا يصح أن يطوفه، فإن طافه فلا عبرة به وهو لاغي. وبعضهم يقول أطوف طوافا بنية القدوم لأسعى بعده سعي يغني عن سعي الحج، نقول طوافك غير صحيح، وسعيك المترتب عليه أيضا لا يثبت. يحتجم الجنب، والحجامة طب كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الطب، وجاء عند غيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، ولعقة عسل في رواية شربة عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار. ويقلم أظافره، لأن تقليم الأظافر وش حكمه؟ تقليم الأظافر له حالتان. تقليم الأظافر في كل أسبوع في يوم الخميس على جهة الخصوص مستحب، وفيه الحديث المسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبر رواته أن كل شيخ كان يقلم أظافره يوم الخميس ويرفعه بإسناده إلى شيخه هكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب إن تجاوز 40 ليلة كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أن يأخذوا من أظافرهم ومن شعورهم 40 ليلة، بشعر الإبطين، شعر العانة والأظافر. هذا خلق الإسلام وأدبه، لأنه إذا طالت أظافره أضر نفسه وأضر غيره، واحتملت أيضا أنواع الأذى والوساخة. ومن العوائد الوافدة والتقليدات المحرمة ما يتعلق بإطالة الأظافر جميعها أو واحدا منها، تشبه بالفاجرات والكافرات، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومثله ما يتعلق بالأظافر الصناعية، فإنها محرمة لأنها وإن كانت مخرجها مخرج التجمل لكن أصلها التشبه. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. الشريعة عزت المؤمن ورفعت من شأنه، فلا يتشبه بالكافرين والفاجرين والماجنين، فإن تشبه بهم في الظاهر استدعاه ذلك إلى أن يشابههم في أخلاقهم ثم في بواطنهم وعقائدهم ودينهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم. الإسناد فيه قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة السدوسي يروي عن أنس بن مالك معنعنا، وقتادة موصوف بالتدليس، فإن الحافظ ابن حجر جعله في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم خمس مراتب في كتابه تعريف أهل التقديس في بيان مراتب الموصوفين بالتدليس. وش رأيكم بعنعنة قتادة عن أنس بن مالك؟ تحتمل ولا ما تحتمل؟ نعم، عنعنة محتملة، وهي في الصحيحين محمولة على السماع، وهذا عرف بالتتبع وبالصبر لروايات هؤلاء المعنعنين ممن وصفوا بالتدليس كقتادة بن دعامة السدوسي، وأقل منه طبقة سليمان بن مهران الأعمش، فإن ما عنعنوه في الصحيحين محمول على السماع، سماعه ممن عنعن عنه. كيف عرف ذلك؟ بتتبع رواياتهم في الصحيحين، فإن صاحب الصحيحين سبروا هذه المرويات ولم يحتملوا عن أصحاب الطبقة الثانية من طبقات الموصوفين بالتدليس إلا ما كان محمولا على السماع، فلا يعل ذلك رواياتهم في الصحيحين، وإن كان في غير الصحيحين يتوقف فيها، لأن العنعنة ضعف في الرواية من جهة الضبط لا من جهة العدالة. عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. ايش معنى يطوف عليهن؟ أي يقربهن ويجامعهن. أين العرق هنا؟ أن هذا مظنته، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في طوافه على نسائه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة يا أخواني، بالتعدد وهو سنة، والطواف على النساء سنة، والربع ضحكوا فلا نامت أعين الجبناء، اللهم صل وسلم عليه. شاهده من فقه البخاري أن طوافه على نسائه لما أجنب مع الأولى الثانية والثالثة لم تكن جنبا، وسيصيب جسمه جسمها، ومن باب أولى عرقه عرقها جسمها، وهذا شيء وجد سببه ولم نؤمر بضده ولا بالتنزه عنه، دل على أن الجنب عرقه طاهر لا يؤثر عليه ولا على من مسه. ثم قال: حدثنا عياش قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد مرنا أكثر من مرة، لكن انظروا إلى براعة الإمام البخاري وحفظه، ما يمكن أن يسوق إسنادا من طريق واحد، ينوع إما من جهة شيوخه أو من جهة شيوخه وشيوخ شيوخه، وإن كان المدار قد يكون على تابع أو من دونه أو من فوقه، وهذا مثله. ومر علينا حديث كريب عن ابن عباس عن خالته ميمونة قطعه في كتاب الغسل في نحو سبع مواضع أو أكثر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت وأتيت الرحلة أي بيتي ومكان نزولي، فاغتسلت ثم جئته وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ هذا يسمى بماذا؟ بالترخيم، يرخم له كما رخم لعائشة: أين أنت يا عائش؟ وهو أسلوب معروف عند العرب يقتضي التدليل. فقلت له: إني كنت جنبا فانخنست. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الشاهد منه على أن الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره أنه ماشى صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأخذ بيده ونال من عرقه، ومع ذلك لم يأمره أنه لما كان جنبا أنه يغتسل قبل أن يفعل ذلك. فالجنب يفعل كل شيء إلا ما خصه الدليل عليه من جهة العبادات أو من وسائل العبادات. باب كينونة الجنب في البيت، أي بقاؤه في بيته. هل بقاء الجنب في بيته يوجب عليه وجوب الغسل أو لا يوجبه؟ هذا مؤدى هذه الترجمة من تبويب الإمام البخاري. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. هذه خلينا نروح نتوضأ. حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم من شيوخ البخاري هو الفضل ابن دكين، لا أبا نعيم صاحب الحلية، حلية الأولية، فهذا متأخر في أول القرن الرابع، وأنه 418 في وفاته، وهو شيخ للالكائي هبة الله الحافظ. قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان من أهل العلم في الحديث رواية له وفي القرآن، فإنه راوي القرآن عن جلة من الصحابة، والمعتنون بأسانيد القرآن يجدون أنها تنتهي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت وعن عثمان وعن أو أبي بن كعب وعن ابن مسعود رضي الله عنهم. عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. ففيه كينونة أي بقاء الجنب في بيته على جنابه، ينام وهو جنب عليه الصلاة والسلام ولا يرفع الجنابة. وثبت عنه أنه يتوضأ يخففها، والوضوء يخفف الجنابة لا يرفعها، ولهذا بإجماع المسلمين من عليه جنابة وتوضأ فإن وضوءه لجنابته لا يرفع الحدث الأكبر. وجاء أنه يتوضأ وجاء أنه لا يتوضأ، ففيه جواز بقاء الجنب على جنابته، وأنه يتحتم عليه رفعها بالغسل أو ببدله إن حضر موجب هذه العبادة من صلاة أو طواف ونحو ذلك. ففيها ما ترجم به البخاري من كينونة أي بقاء الجنب في بيته على جنابته، والنوم كينونة. حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والوضوء هنا ليس شرطا لبقاء الجنب ومكثه في بيته بغير جنابة، بل هذا هو الأكمل وهو الأفضل والذي عليه أكثر هديه صلى الله عليه وسلم. والصارف عن ذلك من الوجوب إلى الاستحباب وقوع الإجماع على أن الوضوء وحده لا يكفي لرفع الجنابة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. هذا كله من تفننه في الترجمة وفي الرواية وفي فقه الحديث. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث. إسناد الذي مضى وش قال فيه البخاري؟ ها، قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث. هذا التفنن الذي عرف به رحمه الله في سوق الأحاديث وتقطيعها، أنه يسوقها كل مرة بإسناد مختلف. وش يدل هذا عليه؟ يدل على سعة روايته وعلى حفظه وضبطه وعلى كثرة من لقي وأخذ عنهم من الشيوخ. ولا غرو، فإن الله حفظ دينه بهؤلاء الأفذاذ، حفظ دينه تنزيلا وحفظ وحيه تأويلا، فلا يطاله العبث لا في تنزيله ولا في تأويله. بماذا؟ بمن جعلهم وأقامهم سراة لحفظ دينه من علماء الإسلام وأئمته رحمهم الله وجزاهم خيرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. من هو عروة؟ أنت. إني أراك قد صرحت تسريحا بعيدا، أين وصلت؟ شمال الدنيا أو جنوبها؟ لا هكذا ولا هكذا. من هو عروة؟ لا تلتفت، السؤال لك، وأنا سمعت التغشيش وأنا في مكاني. يغششونك ولا في مكاني؟ هذا عروة ابن الزبير بن العوام، أخ صغير لعبد الله بن الزبير، ويروي عن خالته عائشة أم المؤمنين، فإن عائشة أخت لأسمى. شقيقة أم لأب؟ أخت لأب رضي الله عنهم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. فهذا أفاد فائدتين: الأولى، يستحب للجنب عند ما يريد أن ينام بغير غسل أن يغسل فرجه وما حوله ليزول عنه الأذى واللزوجة التي حصلت من هذا الوطئ والجماع، ويتم ذلك بالوضوء. فعندنا في الوضوء عند النوم حالتان: سنة أن ينام متوضئا كما في حديث البراء بن عازب: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا الأمر من باب الإرشاد، وهو محمول على الاستحباب لا على الوجوب. وكذلك الجنب يستحب له غسل فرجه ووضوءه تخفيفا للجنابة كما ينص عليه الفقهاء، لا رفعا لها بالإجماع، ثم ينام على جنابة صلى الله عليه وسلم، ثم ينام على جنابة. فهذا يدل على أن الجنب ينام ويمكث ويكون في بيته وهو جنابة، وهو على جنابة لم يرفعها بغسله منها. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله. نافع عن عبد الله، من هو أنت؟ يا كثر سرحانكم، وين تروحون أنتم؟ الديرة ولا السوق ولا العشاء؟ العشاء لا تنساه. أي نعم. ها، من نافع؟ أنت. هذا نافع هو الراوي عن عبد الله بن عمر ومولاه، وقد أخذ عنه علما عظيما. نافس نافع سالما ابن عبد الله ابن عمر في الأخذ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن نافع عن عبد الله يعني ابن عمر قال استفتى عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم استفتى يعني سأل سؤالا يتعلق بالدين يحتاج إلى فتوى ولهذا ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم 9 مقامات منها مقام المفتي والحاكم القاضي وولي الأمر والرسول المبلغ لدين الله والناصح والمشفق ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أينام أحدنا وهو جنب قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ وهذا من حمله على الأكمل لا على الإثم إن نام على جنابة وهو لم يتوضأ والصارف عن الإثم وقوع الإجماع على أن الوضوء لا يرفع الجنابة ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار وأخوه عمرو بن دينار وهما من سادات التابعين جاء أنهم لقوا أكثر من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف وهذا العلم في تحمله وأخذه عن أهله لا عن غير أهله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل توضأ واغسل ذكرك ثم نم وهذا الأمر أمر إرشاد وأمر كمال توضأ واغسل فرجك ثم نم ففيه جواز أن يكون في بيته على جنابة وأن ينام وهو على جنابة ولا يلحقه في هذا ضرر باب إذا التقى الختانان موجب الغسل الجماع وهو أشهر موجبات الغسل وفي الأبواب السابقة من موجبه ماذا؟ الاحتلام في إنزال الرجل منيه والمرأة منيها فإذا رأى هذا المني محتلما وجب الغسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء فإن لم يرى منيا فلا يجب عليه غسل كان يرى أنه يحتلم مجرد رؤيا ولا يرى له أثر هذا هوى والهوى ما له شيء إنما الماء من الماء وموجبات الغسل إسلام الكافر وهذا الصحيح أنه على الاستحباب المتأكد وكذلك ما يتعلق بالتقاء الختانين فبمجرد التقاء الختانين وهو رأس الحشفة من الذكر مع مقدم فرج المرأة بأن يغيب رأس الحشفة في الفرج يجب الغسل أجهدها أو لم يجهدها أنزل أو لم ينزل وعند بعض الناس اعتقاد منشأه من أين؟ ها منشأه من جهلهم وهذا الاعتقاد الدارج الناشئ من عدم العلم أنه يقول إذا جامعت ولم أنزل لا غسل علي وهذا غلط جاءت الشريعة بإبطاله والسنة بإهماله فإذا التقى الختانان وجب الغسل حصل إيلاج كامل أو إيلاج قليل أنزل أو لم ينزل أنزل أحدهما أو لم ينزل الثاني بمجرد التقاء الختانين وهو رأس الحشفة من الذكر يغيب في الفرج فرج المرأة يوجب ذلك غسل الجنابة عليه وعليها. لهذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال حدثنا معاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم. ما معنى حاء وحدثنا؟ لا أصبر، خلنا نشوف اللي ما هم معنا الغافلين. ما معنى حاء وحدثنا؟ ها؟ نعم، تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، هذا معنى حاء. حاء وحدثنا، وهذا كثير يأتيكم يا أخواني في صحيح الإمام مسلم، وهو ليس قليلا في صحيح البخاري. حاء وحدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين عن هشام. إذن مدار الحديث على هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال أخبرنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. ترجم الإمام البخاري هذا الباب على حديث على غير شرطه إذا التقى الختانان، فهو على غير شرط الإمام البخاري، لكنه حديث صحيح لم يرده البخاري في صحيحه بلفظه بإسناده لأنه ليس على شرطه، بل أتى بحديث آخر يدل عليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، وشعبها الأربع يداها ورجلاها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين كانوا قبلنا من بني إسرائيل وأطبق عليهم الغار، فإنه قال في الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإنها احتاجت فأتت إلي فأعطيتها على أن تمكنني من نفسها فأبت فذهبت، فلما اشتدت حاجتها أتت إلي، قال فلما صرت بين شعبها الأربع ما بقي إلا أن يقضي ما منها وطره. قالت له وحالتها كذلك يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، يعني لا أحل لك لأنها تحت زوج ولها ولد ولم يعقد عليها العقد الذي يبيحها له. قال فقمت عنها وتركتها وما بيدها، شاهدها بين شعبها الأربع يعني يديها ورجليها. قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها، الجهد ما يبذله المجامع مع من يجامعه، ويبدأ الجهد بالإيلاج، بمجرد الإيلاج بأن يغيب رأس الذكر حصل موجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فهذا الحد الأدنى في وجوب الغسل للمجامع. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولم يذكر فيه إنزالا عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر فيه مدى الإيلاج، لكن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها عموم بعض ومبهم بعض ومجمل بعض، وهذه ميزة هذه الشريعة، فإن الأدلة تتكامل وتتآلف لا تتضاد وتتناحر وتختلف، وهذا ميدان أهل العلم فيها، فإن أهل العلم في الشريعة يؤلفون بين هذه الأدلة ويعظم بذلك استنباطهم ويدق فيه فقههم من هذه الأدلة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب، كتاب الغسل من جامعه الصحيح، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. الجماع يحصل معه لزوجات وسوائل تصيب الرجل وتصيب المرأة، وهذه الرطوبات واللزوجات وما يكون منها تصيبه ويصيبها، ما الموقف منها؟ ترجم عليه هذا الباب بأن يغسل الرجل ما أصابه من اللزوجات، وكذلك المرأة ما يخرج من أثر قذف الرجل فيسيل فتغسله. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى، وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، لم ينزل، جامع امرأته ولم ينزل، إما أنه أكسل أو أنه نزع أو ما به شيء. قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، كم ذولا؟ ها، أربعة. قال: فأمروه بذلك. قال: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، أنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وأخذ به أهل الظاهر وجمع من أهل العلم بإعمال هذا وإهمال حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وأنه يكفي فيه الوضوء لا يحتاج إلى الغسل. والأدلة تأتلف، فربما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، أو كان في أول الأمر ثم جاء البيان بما جاء في الحديث الصحيح في غير البخاري إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو ما رجحه البخاري في ترجمته لا في إيراد حديثه. ثم قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي، وهو عروة بن الزبير رضي الله عنهما، قال أخبرني أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، وأبو أيوب هو الذي نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام مقدمه المدينة حتى ابتنى مسجده وحجراته. كيف كان ذلك؟ هذه من حداقة أبي أيوب، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة نزل بقبى بضع عشرة ليلة، قيل 11 وقيل 12 وقيل أكثر وقيل أقل، اللهم صلِّ وسلم عليه. ثم ركب عليه الصلاة والسلام يريد المدينة، فلم يمر على حي من أحياء الأنصار إلا قالوا: يا رسول الله هلم إلينا، هلم إلى المنعة والنصرة. الآن يتنافس في رسول الله من؟ قبائل وأحياء الأنصار، ويأخذون بخطام ناقته. ما ناقته يا أخواني؟ ها؟ لا، مهيب القصوى، القصوى التي فتح مكة عليها وحج عليها، احنا الآن في الهجرة، هذه ناقة حمراء افتراها له أبو بكر تسمى بالعضبة لشق وعضب في أذنها. يأخذون بخطام ناقة صلى الله عليه وسلم فيقول دعوها فإنها مأمورة. من أمرها؟ ربي جل وعلا. فيتركونها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم مع شدة رغبتهم وشفقتهم على أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومعهم. حتى أتى بني النجار من الخزرج من الأنصار. ما صلته بهم؟ أخوال من؟ أخوال أبيه وأخوال جده. فإن بني النجار أخوان لعبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخوال عبد المطلب، فإن عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. فلما مات أبوه هاشم كان عبد المطلب عند أخواله من بني النجار، فذهب أخو هاشم المطلب ابن عبد مناف. عبد مناف أولاده أربعة، هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب إليه بالهاشمي، اللهم صل وسلم عليه. ترى يا أخواني البخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، وأنتم في حزة شريفة ليلة جمعة، فالإكثار من الصلاة عليه عظيم نواله لكم وثوابه عليكم. هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلب، والرابع من؟ عبد شمس، والخامس نوفل. هؤلاء أبناء عبد مناف. المطلب عم لعبد المطلب شيبة الحمد، فذهب يأتي بابن أخيه من عند أخواله من بني النجار في المدينة، فجاء قادما به وكان شابا مع طول المسافة وغبرة الأرض وحرارة الشمس تغير لونه حتى ازداد سماره وشهابته. فدخل المطلب مكة وشيبة الحمد رديفه على بعيره، فقال الناس من هذا؟ فقالوا هذا عبد للمطلب، كأنه اشتراه، فصار فيه هذا الاسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فغلب هذا الوصف على اسمه. وكان بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تم ذلك في الحصار، حصار الشعب، لما حصرت قريش بني هاشم ومعهم بنو المطلب ليسلموا رسول الله فلم يسلموه 3 سنوات، وخرج عن هذا أبناء عمومته من بني عبد شمس وبني نوفل، حيث واطأوا قريشا على هذا الحصار الظالم الجائر. وفيه قول أبي طالب في لاميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. ليش دعا عليهم بالذات؟ لأنهم لحمته وبنو عمومته، ومع ذلك تواطؤوا مع عدوهم عليهم، لم تثرهم حمية القرابة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني في الجاهلية قبل البعثة وفي الإسلام، اللهم صل وسلم عليه. وش جاب هذا الطاري كله؟ ها؟ أبو أيوب اللهم ارض عنه. فنزل النبي في بني النجار، فبركت الناقة، ناقته العظبة، ولم يستعجل عليه الصلاة والسلام أن ينزل عنها، فقامت مرة ثانية وتقدمت والتفتت، ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ من عليها، وهذا دليل على أنها مأمورة تنزل بالموضع الذي أمرها الله أن تكون فيه. مجرد ما نزل عليه الصلاة والسلام أتى أبو أيوب وأخذ ماذا؟ رحل رسول الله، الرحل أشداد وما عليه وما تحته، فأدخله بيته. فتنافس الآن بنو النجار من يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزله عنده. أبو أيوب أخذ الرحل ودخل ببيته على طول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا، قال المرء مع رحله. فنزل عند أبي أيوب أول الأمر في أسفل البيت، وأبو أيوب وأهله في العلية يعني في الدور الثاني، وبيوتهم من طين وحجر. ثم أنف من ذلك أبو أيوب فأسكن النبي في العلية، ونزل هو وأهله تحت لئلا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاسيس مرهفة وحب صادق ماذا وفاق فيه الصحابة وغيره، اللهم ارض عنهم وأرضهم، حتى بنى حجراته عليه الصلاة والسلام فانتقل إليها. قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، شاهده أنه يغسل ما أصابه منها من لزوجة أو من مائها، يغسل ذلك ويتوضأ. وهذا كان في أول الأمر حتى جاء الأمر بالغسل بمجرد التقاء الختانين في أظهر أقوال أهل العلم رحمهم الله. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ من أبو عبد الله يا أخي؟ أبو عبد الله بن عمر، ما شاء الله. أنت يا راعي الجوال، من أبو عبد الله؟ هو البخاري، ما شاء الله ما أشغلك الجوال، هذاك معنى. أبو عبد الله هو البخاري، هو البخاري، وهذا يأتي في البخاري في مواضع عديدة، يرد على يعني يختم الباب بأمر يستفيده من فقه. قال أبو عبد الله يعني البخاري نفسه. الغسل أحوط، وذلك الأخير أو ذلك الأخير، وإنما بينا لاختلافهم، يعني أن العلماء اختلفوا في موجب الغسل، هل هو مجرد التقاء الختانين أو أنه بعدم بالإنزال. ذكر ذلك على جهة أن هذا من الاختلاف الذي وقع فيهم وبينهم رضي الله عنهم ورحمهم، أي علماء الإسلام، وبين هذا لهذا الاختلاف، وهو بين في الباب الذي قبله باب إذا التقى الختانان. وهذا التبيين يحتمل أنه ما حكمه إشارة إلى وقوع الخلاف القوي. وذهب جمع من أهل الحديث أن الغسل لا يجب إلا متى؟ بالإنزال، لا بمجرد الإجهاد. وذهب الجمهور إلى أن الغسل يجب بمجرد التقاء الختانين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، كما في الحديث الذي ليس على شرط البخاري. وفي مسائل الخلاف ذكر الإمام البخاري ها هنا قاعدة يا أخواني، وش القاعدة؟ ها ها، القاعدة في الأحوط ما هي؟ ذكر الإمام البخاري ها هنا قال والغسل إيش أحوط، أن في باب الخلاف، وقاعدته أن تفعل الفعل الذي لا يلومك أحد المختلفين فيه، هذا الأبرأ لذمتك والأخرج من أين؟ من خلافك، تخرج نفسك من خلاف العلماء. فمثلا قول يبيح هذا الأمر وقول آخر يحرمه، ما الفعل الأبرأ؟ ألا تفعله، لأنك إذا فعلته موافقا لمن أباحوه ورد عليك قول من حرموه، فيكون الأب الأحوط والأبرى عدم فعله. اختلف العلماء في صلاة المسافر بين السفر وبين القصر وبين الجمع، ما الفعل الأحوط؟ أن تتم الصلاة، لأنك بإتمام الصلاة لا يلومك أحد المختلفين. إذن الفعل الأحوط والأبرأ للذمة أن تفعل الفعل الذي لا تلام عليه، وهذه يا أخواني قاعدة مهمة في مسائل الخلاف الذي يزداد ويكثر بين الناس وبين العلماء، فتفعل الفعل الذي لا تلام عليه من أحد الفريقين أو من أحد الفرق المختلفين في هذه المسألة. اختلفوا في زكاة ذهب النساء المعد للاستعمال، جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه لأنه من القنية، والقول الثاني أن فيه الزكاة وهو قول الأقل. ما الفعل الأحوط؟ أن تزكي، لو زكيت ما لامك الجمهور على ذلك ولا لا يا أخواني؟ ولو لم تزكي إيش؟ لامك القائلون بوجوبه. مثال آخر، وأنا نوعت الأمثلة على هذه القاعدة حتى تستوعب ويعمل بها. اختلف العلماء في وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، فذهبت المذاهب الثلاثة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد عندهم، على أنه لا وضوء من أكل لحم الجزور، وهذا قول الجمهور. وذهب الحنابلة في المشهور والمعتمد في مذهبهم إلى وجوب الوضوء، أخذا بالحديث، حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. ما الفعل الأحوط في مثل هذا؟ الوضوء، لأنك إذا توضأت لن يلك الجمهور، وإن لم تتوضأ سيبطل صلاتك القائلون بوجوب الوضوء. فإذا الفعل الأحوط فعلا في تطبيقه أو تركا في عدم فعله أن تفعل الفعل الذي لا يلومك عليه أحد، هذا الأبرأ والأحوط لدينك، وهو ما نهجه البخاري ها هنا في مسألة التقاء الختانين في هذه المسألة. نعم. قال وإنما بينا، أي هذه المسألة لاختلافهم. قوله الغسل أحوط وذاك الأخير أو الأخير يحتمل أمرين، الأخير أي القول المختار عنده والراجح، والأخير الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوها في مسألة الوضوء من غسل الفرج، من مس الفرج، جاء في حديث طلق بن علي اليمامي من مس فرجه فليتوضأ، وكان هذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لأن طلق بن علي اليمامي كان ممن شارك في بناء المسجد، وكان النبي يعجبه صنعته وعمله، قال اصنعوا ما يصنعه هذا اليمامي، أهل بنا وهل قصور. وجاء في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من مس الذكر، قال لا إنما هو بضعة منك. ما الفعل الأحواط؟ تتوضأ ولا تتوضأ؟ ها؟ تتوضأ. وهذه لفتة لطلاب العلم ألا يعجبهم ويستشرفوا للخلاف فيتقصد إلى فعل القول الراجح عنده ليخالف به غيره أو ليعاند به أقرانه، فإن الله جل وعلا يعلم النوايا والمقاصد. هل علمك وعملك لله أو تماري به وتمايز به غيرك؟ وإني ألحظ أن بعض طلبة العلم يظهر سنة. كيف يظهرها؟ يحتفي بعض طلاب العلم يحتفي بإظهار سنة ويتحراها ويتقصدها أمام زملائه وإخوانه وربعه ليتميز عليهم أو ليناقشوه فيها. هذا ملحظ أن يدخل الشيطان إلى نيتك وإلى قصدك وإلى مرادك. هل أردت بإظهار السنة محض الديانة والقربة لربك، أو أردت بها أن تمدح من أصحابك أو تتميز وتفرق عنهم؟ والنوايا مطايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فانتبه يا رعاك الله من مداخل الشيطان عليك في مقصدك ونيتك، ولا يكن همك مدحة وثناء أصحابك وجلسائك أو اتقاء مذمتهم. الترداد مع المؤذن والإنصات له يا أيها الإخوة من السنن العظيمة ومن المواقف التي كان السلف يعتنون بها، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم جمارة السلف كانوا يستمعون إلى المؤذن والأذان كما ينصتون إلى القرآن من حفاوتهم بهذا النداء الذي هو خصوصيتكم أهل الإسلام. ولهذا الاستماع له ليس فقط أنت في المسجد، حتى في بيتك وفي شغلك وفي عملك تقصد وتتبع استماعك للأذان والترديد معه. كم أذكر من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وهو في شغله الذي في منفعة العباد، إما علم يبثه أو حاجة يدليها لأهلها أو إجابة سائل، إذا أذن المؤذن توقف حتى ينتهي مع المؤذن ثم يتم ثم يقوم. وإن كان المتصل من مكان بعيد أعطاه الجواب سريعا واشتغل بإجابة المؤذن ولا يرد على المتكلم معه، حرصا على هذه السنة في عملها وتطبيقها والسعي إليها. وأذكر اتصل به متصل من داخل البلاد والمؤذن بدأ يؤذن، قال انتظر أو أعد الاتصال حتى نجيب المؤذن، يعلمه بذلك دفعا للحرج والملامة من جهة واقتفاء لهذه السنة التي عليها الصحابة رضي الله عنهم في إنصاتهم للأذان والمؤذن كما ينصتون للقرآن. يسأل أخونا سؤالا يقول: هل المرأة كالرجل في أحكام الجنابة بأن تنام على جنابة؟ نقول نعم، حكم المرأة كحكم الرجل، لا فرق في أحكام الشريعة بينهما إلا ما خصت الشريعة الرجال به دون النساء أو خصت به النساء دون الرجال. فالكينونة في البيت والبقاء فيه وممارسة عملها وهي على جنابة لم تغتسل بعد هذا سائغ فيها، بل هي أولى، لأن المرأة مبلية بجنابة ملازمة لها وهي ماذا؟ الحيض والنفاس والذي قد تطول مدته، فهل تمتنع من مهنتها ومن عملها ومن شغلها؟ الجواب لا. وسأل سؤالا آخر يتعلق بالمضاعفة للصلاة، هل هذا المسجد ومساجد مكة الأخرى حكمها حكم الحرم في المضاعفة بمئة ألف صلاة؟ قبل أن أجيب على هذا ألفت الانتباه الكريم لكم أيها الإخوة، وهذا السؤال يتكرر في كل مجيء لنا إلى مكة ويتكرر كثيرا على أهل العلم، اهتم أيها المسلم واعتني بأن تقبل منك الصلاة، واجعل اهتمامك بقبول الصلاة أعظم وأجل من اهتمامك بالمضاعفة وحصولها. لما؟ لأن الصلاة إذا قبلت منك فأبشر بالمضاعفة، وإن لم تقبل منك الصلاة فلن تحصل المضاعفة. وقول الجمهور، جمهور العلماء، وهو الذي عليه فتوى شيخنا الشيخ بن باز وفتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، أن كل مكة مما هو داخل حدود الأميال، أميال الحرم، أن الصلاة فيه مضاعفة إن قبلت بمئة ألف صلاة. وهذا القول هو الأظهر دليلا والأقوى تعليلا. فمن ذلك أن الله جل وعلا قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا الحكم خاص بمسجد الكعبة أو جميع مكة؟ هل يجوز دخول الكافر للرصيفة والعزيزية والنسيم؟ الجواب لا، جميع مكة هو مما هو داخل حدود الحرم له حكم المسجد الحرام. وفي قول الله جل وعلا في سورة سبحان، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الحرام هو اسم لمكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من الشعب لا من عندي الحجر الأسود. وفي حجته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، قدم مكة في صبيحة، قدم الحرم في صبيحة الرابع من ذي الحجة، فطاف بالبيت ثم استعى وأمر أصحابه ممن لم يسوق الهدي أن يقصروا، ثم ذهب فنزل بالأبطح يوم الرابع ويوم الخامس ويوم السادس ويوم السابع، وأمسى فيه ليلة الثامن، ليلة يوم التروية، وصلى بها الصبح وهو يصلي صلواته الخمس في مكانه، الرباعية يقصرها ثنتين، الكعبة ما هي بعيدة منه، ومع ذلك لم يذهب يصلي عندها يبتغي المضاعفة، مع حرصه المتأكد والمتعين والمستقر على الأفضل في حقه والأنفع لأمته. فلما صلى في مكانه دل على أن مكانه حرم وأن الصلاة فيه مضاعفة، إذ الكعبة ليست بعيدة. فدل هذا كله على أن الصلاة في مكة في بيوتها ومساجدها وطرقاتها مما داخل حدود الحرم ترجى له المضاعفة. نعم، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل لأنه البيت العتيق، لكن المضاعفة مشتركة بين هذا وهذا، وتزيد الصلاة عند الكعبة بالأفضل، إلا صلاة المرأة في بيتها فهي أفضل من صلاتها في المسجد ومن المسجد عند الكعبة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، والله أعلم. سائل يقول: من خشي أن يخرج وقت الصلاة وهو على جنابة، هل يتوضأ أم يتيمم؟ إن كان قام ولم يبقى من الوقت إلا قدر ما يتيمم، وإلا خرج عليه وقت الصلاة فليتيمم ويصلي صلاته في وقتها ويغتسل بعد ذلك، لأنه لا بد من رفع الجنابة بالغسل. الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. لكن وجد أنه وقت أوسع يحتمل الوضوء مع التيمم، فنقول يتوضأ ثم يتيمم. ووضوءه استحباب لا وجوب، لأنه بالإجماع الوضوء وحده لا يرفع الجنابة، ويتيمم لأن التيمم هو الذي يرفع الجنابة حيث خشي خروج الوقت منه. وهذا ما أفتى به أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمهم الله، والله أعلم. سائل يقول: عندي بطاقة فيزا التي تصدرها البنوك وهي أنواع، منها أن يصدر البنك هذه البطاقة ولها رسوم سنوية 250 ريالا، فإذا اشتريت بها تعطى لي نقاط في كل اشتراء، فأزيد هذه النقاط ثم أحولها إلى الجوال أو غيره. البطاقات، بطاقات الفيزا إذا كان يؤخذ عليها رسوم فهي لا تصح، لأن حقيقة المعاملة في الفيزا أن البنك أو الجهة المالية تقرضك وتستوفي هذا القرض من راتبك، فإذا كانوا يقرضونك ولا يأخذون زيادة وإنما يجعلون الزيادة في المصاريف الإدارية ومنها رسوم إصدار، البطاقة بلاستيكية ما تكفي ولا ربع ريال، فهذا لا يجوز، فيدخل في القرض الذي جر نفعا، وهو صورة من صور الربا الشهيرة، وهو من ربا القروض، ربا الديون لا ربا البيوع، وبالتالي ما ترتب عليها من نقاط وغير ذلك لا تصح، لأنه ما بني على باطل فله حكم الباطل. نعم، والله أعلم. نعم، تفضل. يسأل أخوكم عن قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية لما نزلت عظمت على الصحابة رضي الله عنهم وأهمتهم جدا، حتى قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن الظلم هو مجرد المعاصي والذنوب، فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان، فإن في أول وصاياه التي أوصى بها ابنه وصية تتعلق بالعقيدة، بالتوحيد أمرا به ونهيا عن ضده، والنهي عن الضد أمر بضده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بآية سورة لقمان ما كان مبهما في آية سورة الأنعام، فإن الظلم في الأنعام هو الشرك بالله، وهذا يشمل الشركين الأكبر والأصغر، وهذا الذي هاب السلف الصالح رحمهم الله به الشرك فتركوه على عمومه، وهو الذي قرره الشيخ المجدد في كتاب التوحيد لما قال في أوائله: باب الخوف من الشرك، ولم يفصل بين أكبره وأصغره، ليبقى في النفوس مهابة وفي النفوس قلق وخوف من الشرك كله، أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله. فالشرك المراد، فالظلم المراد به في آية سورة الأنعام هو الشرك بالله جل وعلا لا مطلق الذنوب، والشرك أعظم الذنوب وأفظعها، وقانا الله وإياكم إياه وجميع المسلمين. نعم، سم أيه نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي سبق هو في الصحيحين: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أنه يجوز أن يمس المسلم المصحف. هذا قول لطائفة من أهل العلم، والقول الثاني أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لحديث أبي بكر ابن حزم عن أبيه عن جده، وفيه: وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وليس هذا معنى قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، فإن هذا المس مس الملائكة لهذا الكتاب في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. لكن في حديث أبي بكر ابن حزم عن أبيه عن جده الذي هو حسن عند أكثر أهل العلم أنه لا يمس المصحف إلا متوضئ، أي على طهارة، لا أنه نجس، وإنما هذا من تعظيم المصحف المحتوي والمشتمل على كلام الله. هذا إذا كان المصحف ليس معه غيره، فإن كان معه تفسير أو كان المصحف في تطبيقات الجوال فلا بأس أن يمسه ولو كان على غير طهارة، بل ولو كان في حدث أكبر، لكن لا يقرأ من عليه حدث أكبر في جنابة القرآن حتى يرفع حدثه، لأن رفعها بيده، إلا المرأة في حيضها وفي نفاسها لها أن تقرأ من الجوال ومن المصحف الذي فيه التفسير، لأن حدثها طويل ورفعها ليس بيده، ولم تنهها الشريعة عن ذلك، والله أعلم. نعم سم يا زول. نعم نعم طيب، يسأل أخونا عن آية المائدة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية، فإنه قد يتبادر إلى فهمك من غير علم معنى، فهذا المتبادر إلى ذهنك من غير علم بالآية ليس عليه المعول، وإنما المعول أن تفهم الآية كما وردت وكما أنزلت وكما دلت عليها الشريعة، وهذا فرق وفيصل ما بين المتعلم وغير المتعلم، ولهذا نهينا أن نقول بالقرآن بآرائنا، من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى برأيه؟ أن يقول بالقرآن بغير علم، كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى في الصحيحين: من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لا يضركم، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، عليكم أنفسكم، أي اعتنوا بنقصها فكملوه، وخللها فسددوه، وعيبها فصححوه. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما هم معناه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الدعوة إلى توحيد الله والحذر من ضده في الشرك أكبره وأصغره، وترك الدعوة إلى ترك المنكرات كبائرها وصغائرها، لا، أن تبين دين الله عز وجل وأن تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتحث عليه وتنهى عنه، فإن لم يقبل منك فقد أديت ما بينك وبين ربك من حق الناس عليك في أمرهم ونهيهم. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إذا رأيت هوى متبعا، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، العناد والمكابرة، فعليك بخاصة نفسك، إذا أبنت ولم يقبل قولك لست عليهم بمسيطر، فعليك بخاصة نفسك ومن تحت يدك، احملهم على الخير وحثهم عليه بعد القيام بالواجب، والله أعلم. سم نعم، خد المرأة الرجل للمرأة، أي نعم، ما الواجب في مس المرأة؟ هل هو مجرد مسها ينقض الوضوء، أو مس بشهوة، أو المس الذي أريد به في آية النساء في آية المائدة هو الجماع، أو لامستم النساء؟ جماهير العلماء على أن المراد بالمس الممنوع هو الجماع الذي يوجب الحدث، فأما إذا مسها بشهوة وملك شهوته فإنه لا يوجب عليه الحدث في أصح الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ومص لسانها وهو صائم وخرج ولم يتوضأ، وفي مذهب الحنابلة أنه إذا مس المرأة بشهوة فإنه يتوضأ احتياطا للعبادة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.